يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن نقول في الضابط في الشيء المدعى به المجهول؟ نقول هل يمكن أن نقول في الضابط في الشيء المدعى به المجهول، أن نقول هذا الضابط وهو كل ما جاز وقوع العقد عليه مجهولا؟ لا يا أخي، لا، هذا خاص بالوصية فقط، خاص بالوصية تصح بالمجهول، وأما غير الوصية لا. نعم.